إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عاشوراء مغفرة وتربية، ولاء وبراء. عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، وهو شهر من الأشهر الحرم، وعرفنا ما لها من قداسة، وأن الذي اختارها هو الله، وأن عدة الشهور عند الله 12 شهرا هي هذه الأشهر لا سواها، لا ميلادية ولا قبطية ولا زراعية ولا فارسية، إنما التي اختارها خلفاء المسلمين عمر رضي الله عنه. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، لا سنن الأعاجم، لا سنن غير المسلمين، بل سنة رسول المسلمين وخلفاء الراشدين. فكانت عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم، منها هذا الشهر. وربك يخلق ما يشاء من الأيام والشهور والسنين ويختار، فاختار شهر المحرم واختار يوم العاشر، يوم عاشوراء، يوم له في دين الله فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان بين الأنبياء معروفا. واليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وهم ضعفاء مستذلون من فرعون وجنده وهم عالون مستعلون، في هذا اليوم، في يوم عاشوراء. وعلى المسلم حين تمر المواسم والأعياد الصحيحة، المواسم والأعياد التي جعلها خالق الأيام والشهور والسنين مواسم وأعيادا، ينبغي أن يقدسها وأن يعظمها، لأن تعظيمها من تعظيم شعائر الله، وعدم تعظيمها من عدم تعظيمه لله ولا لشعائره، لقلة ديانته أو لذهاب دينه. الأشهر الحرم، يوم عاشوراء، أشياء لها قداسة، أوقات لها مكانة في دين الله، وينبغي على المسلم أن يسأل كيف يتلقى المسلمون مواسم الخير، كيف يتلقى المسلمون المواسم التي اختارها الله مواسم. اعتاد الناس اليوم أن يميتوا كل معنى شرعي، اعتاد الناس اليوم مع إناكتهم للدين والشريعة أن يضيعوا ويضيعوا كل معنى شرعي. وإن رأوا تعظيم الناس لشيء شرعي جعلوه شعائر ظاهرة ونسوا لبة، نسوا مقصدة. لماذا جعله الله موسما؟ وما الذي شرعه فيه؟ وما المعاني المستفادة منه؟ معاني للقلب ومعاني للجوارح، معاني للفرد ومعاني للأمة. إن الله العظيم حين يختار يوما ويعظمه هذا يعني أنه بحق عظيم، ويكون مرور هذا اليوم كل عام تذكرة لهذه المعاني وتأصيل لهذه الأصول ومحو لكل شبهات طرأت ومعاني باطلة ابتدعت. هذا معنى مواسم خير، وهذا معنى التعبد فيها لله عز وجل بالقلب قبل الجوارح، حتى تستقيم الجوارح على صواب لا على شيء هش لا معنى له. فالناس تقرأ القرآن، والقرآن كتاب عظيم، ولكن لا يجدون هذه العظمة لا في قراءتهم ولا في فهمهم. إذا أنهم يقرؤونه لأن هذا الذي لا يستطيع الناس أن يمس، خلاص هو معظم لكن شعائر ظاهرة، تقبله تضع على رأسك، تضع على سيارة، تقرأه قراءة عابرة دون قراءة الجرائد، دون قراءة أي شيء يقرأه الإنسان حتى يمر المعنى العظيم بلا معنى. أتدرون ما معنى أن يقرأ القرآن كأن على رؤوسهم الطير؟ كذا كان الذين يقرؤون القرآن حقا كأن على رؤوسهم الطير، تجل قلوبهم وتذرف أعينهم دمعا ويخرجون من القراءة بمعاني تدبروها وهمة لتنفيذ ذلك. ألم يقل الله كذا؟ ألم يقل الله كذا؟ ألم يقل الله كذا؟ تجده سيفا في الحق بما سمع من آيات الله. فهذا المعنى العظيم ضاع، معنى أن نقرأ القرآن. كان الناس إذا سمعوه دخلوا في الدين، الكفار غير المسلمين إذا سمعوه من هؤلاء الذين عظموه قراءة وفهما وتدبرا وعملا ودعوة كانوا يدخلون في الإسلام. كان يطلب المسلم من غير المسلم شيء واحد بس، أتلو عليه شيء من القرآن وتسمعه، فإذا سمعه آمن إن شاء الله له هداية. فصار قراءة القرآن شيئا ظاهرا. إذا سمعت السنة حرف معناها وأولت 100,000 تأويل بما يوافق الهوى وبما يوافق أغراض القوم، حتى تبقى السنة شيء لا معنى له. عادي قناة تقرأ السنة للنهار لا يخشى الأعداء من ذلك، إذ يعلمون أنهم قد خدروا المسلمين، أعطاهم مناعة ضد القرآن، مناعة ضد السنة بسوء تلقيهم للقرآن والسنة. يصلون والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، عادي مصلي ومرابي، مصلي وينظر إلى النساء، مصلي ويتسكع في الشوارع، مصلي ولا يرقب لله إلا ولا ذمة ومصلي. فصارت الصلاة معنى ظاهرا هشا، رغم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كان العبد إذا دخل في الصلاة خرج بغير الوجه الذي دخل به، بحال غير الحال، تغير إلى حال السكينة والخشوع والتدبر. فصارت الصلاة كلا صلاة. هذا الذي حصل في هذه الأمور العظيمة، قرآن وسنة وصلاة، حصل في الأعياد والمواسم. فصارت الأعياد والمواسم أكل وشرب واحتفال وزينة، فتة. تدرون ما فتة؟ هكذا هذه المواسم، موسم. أول ما تسمع موسم يبقى ستدخل حماتي بطعام، سيدخل فلان قريب لنا، ستأتي أمي، هذا موسم. فأضاعوا حتى الشيء الصحيح وجعلوه بلا معنى. إنها مواسم للطاعات، إنها مواسم للتذكرة برب الأرض والسماوات، ليست مواسم للاستمرار فيما نحن فيه والغفلة عن رب الأرض والسماوات وعن الشريعة التي أنزلها. أبدا ما كانت المواسم بهذا، فصارت هي كذلك. فضاع معنى المواسم بما اخترعوه من مواسم مبتدعة ونسبوها إلى الدين وليست من الدين. الهجرة النبوية، حتى صار المسلمون يعتقدون أن الهجرة النبوية في شهر محرم. لو كانت في شهر محرم فلا نحتفل به، هجرة كانت في ربيع. والناس جهلاء، الإعلام يملي عليهم الاحتفال بالهجرة، والعمائم الهابطة تتكلم في الهجرة، هجرة هجرة، وتبقى الهجرة مجرد احتفالات وكلمات وشيء سياسي، شيء إعلامي هلالي لا معنى له. بما ابتدعوه من المولد النبوي فصارت ألوان الحلوى والعرائس والتماثيل مولد النبوي، إسراء والمعراج، ويأتون بالأمور العظيمة حقا. الهجرة أمر عظيم، والإسراء والمعراج أمر عظيم، ومولد النبي أمر عظيم، لكن من قال أن هذه الأمور يصنع لها مواسم وبهذا تتلقى المواسم؟ فضاعت معنى كلمة مواسم شرعها الله. هذا فضلا عن المواسم الوطنية والأعياد الوطنية التي هي لون من تبديل الشريعة وتغيير الملة، ما أنزل الله بها من سلطان. هذه ألوان السياسات أدخلها الناس فليعظموا شيئا جعلوا له عيدا، ويحتفي الصغير والكبير والنساء والرجال، المسلمون يحتفلون بذلك ليثبتوا أنه شيء من الإسلام، وليس من الإسلام في شيء، ولو كان شيئا لا نصنع له عيدا ولا نصنع له موسما، وإلا لصار العام كله مواسم. فإن تاريخ المسلمين حافل على اختلاف الشهور والأيام. فلو جعلنا الأمر لكل خليفة أولي، لكل ساقط وهابط أن يتخذ أعياد، لجعلنا الأيام كلها أعيادا. وهذا لأنهم ما آمنوا أن الله هو الذي يخلق ويختار، هو الذي يشرع، والذي خلق الأيام، هو الذي ينزل شرعه فيها، ما آمنوا بذلك، فجعلنا لأنفسهم حق تشريع مواسم وتشريع أعياد. هذه شريعة، الأعياد ليست عادة، الأعياد ألوان من العبادات في شريعة محمد وفي الشرائع قبل. فالأعياد تعني عبادات، تعني ارتباط بطاعات. أما نشرع نحن أعيادا فهذا مما نشرع من دون الله، وليس لنا ذلك، هذا من الحكم الذي ينفرد الله به، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا غير المواسم الشركية، أعياد النصارى وأعياد اليهود. فضاعت معنى مواسم وأعياد وما تحمله من معاني عظيمة وطاعات. وهذا أول درس نأخذه حين نمر على مثل هذا اليوم العظيم، يوم عاشوراء، أن نتعلم ما معنى موسم. إذا كان هذا خطأ خطأ خطأ، نريد أن نعرف الصواب. الصواب أن تعظم ما عظم الله وحده، لا تعظم شيئا آخر. فما عظم الله من الأيام تعظمه، جعل المسلمين عيدين فهم عيدان لا نزيد ثالثا، جعل مواسم كعاشوراء كعرفة نجعلها مواسم لأن الله جعلها مواسم. أما أن نخترع نحن عند أنفسنا فهذا هو الأمر، تعظيم ما عظم الله وحده لا نشرك به شيئا في ذلك. ثانيا، يكون هذا التعظيم على النحو الذي أراده سبحانه، فأرسل محمدا ليعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نعظم ذلك اليوم، ما العبادات المشروعة. لا نأتي بعبادات مشروعة ونضعها في هذا اليوم بأهوائنا، ننظر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه في تعظيم ذلك اليوم، ونعظمه بما عظموه، ولا نعتقد أننا سنكون أعظم وأكثر تعظيما لحرمات الله من الرسول وأصحابه. فهذا جاهل، هذا هو باب البدع والخرافات، أن يكون موسما شرعه الله وتتعبد إلى الله فيه بما لم ينزل به سلطان. الأمر الثالث أن تعتبر بالحدث. لماذا جعل الله هذا موسما؟ ولماذا عظمه هذا التعظيم؟ ولماذا جعل له هذه الشرائع؟ في حاجة هنا، رب العزة لا يفعل شيئا هكذا إلا بحكمة بالغة. فما الحكمة؟ تستخرجها من أحاديث الرسول، يقول كذا لأجل كذا، كذا لأجل كذا، كذا لأجل كذا. وسنمر بنا إن شاء الله بما يتعلق بعاشوراء. فنعظم اليوم بما عظم الله به، بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونعتبر بما فيه من عبر حتى نراجع أصولنا. فأصولنا عرضة للتحريف، نراجع أصولنا بهذه المواسم. الأمر الرابع ألا نشارك في شيء مبتدع، فضلا عن أن ندعو إليه. الناس في أجازة، في عطلة، لا عمل. لماذا لا عمل؟ لأجل شريعة هابطة شرعوها تعمل. هذا عطلة للهابطين، لمن شرعوا من دون الله ومن تبعهم على سوء. أنت ليس هذا يوم عطلة عندك، هذا يوم عمل. في سائر الأيام من جعله عطلة؟ فتعمل. كان لك أرض تخرج وتزرع، مصنع، ترجع إلى مصنعك، يكفي أن ما لا تملك ولا تستطيع أن تفعل هذا. أما ما ملكته لما توقفت عن العمل؟ كأنك وافقت هؤلاء على ما فعلوه من الباطل، ولا يجوز هذا لمسلم. وربما لا تكاد تسمع مثل هذا الكلام، لأن أن يقال لك وأن ستجد شيء شرعه من دون الله، ليس موسما، ليس عيدا. لماذا توقفت حياتك واحتفيت بهذا بعطلة أو إجازة؟ لماذا؟ سادتنا وكبراؤنا خلاص، فأنت تبع للخطأ، تبع للتحريف. بل ينبغي على المسلم أن يطيع في المعروف، فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا طاعة في تشريع من دون الله، لا طاعة في تحريف، هذا لا طاعة فيه باتفاق العلماء. انتقدوا ذلك اليوم للفرح والطرب والزمر فلا تفرح معهم، وانتخذوه مأتما فلا تحزن معهم. فإن هذا اليوم يوم عاشوراء كما سنعرف، أقوام اتخذوه عيدا وأقوام اتخذوه مأتما، شيعة ورافض وناصبة، هؤلاء يحبون عليا وهؤلاء يكرهون عليا. فصار بسياساتهم الهابطة وعقائدهم الفاسدة يشرعون للناس، هؤلاء يطبلون ويزمرون، وهؤلاء يسفك بعضهم دماء بعض أو يقطعون وجوههم ورؤوسهم. ما أنزله بشيء من ذلك سلطانا سبحانه، لا مراسم، لا شارات، لا فرح، لا حزن، يوم كسائر الأيام. لا بد أن تظهر براءته، فعاشوراء براءة من أمثال هؤلاء، ليتعلم المسلم البراءة من كل شيء خالف شرع الله، ومن كل شخص خالف شرع الله ودين الله فيما خالف. والنبي صلى الله عليه وسلم له في عاشوراء في حياته أربع حالات. الأولى وهو في مكة صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، كان يصوم ولا يأمر الناس بصيامه. انتبه حتى تستطيع أن تجمع بين الأحاديث بعلم بفقه. الحالة الأولى في مكة قبل الهجرة كان يصوم ولا يأمر الناس بصيامه، لحديث عائشة رضي الله عنها، والحديث متفق عليه. قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ليس تقليدا له بل لأنه شرع، فوافق هذا الشرع ما يفعله قريش. قال ابن حجر في شرح الحديث باتفاق العلماء أنه لم يفعله تقليدا لقريش، فقد كان يخالف المشركين، لكنه شيء مشروع من الخير كالحج، كانوا يحجون ويطوفون بالبيت. فلما كان هذا صوابا من ملة إبراهيم عليه السلام لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه وافق في الظاهر فعل المشركين. تقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، وسنعرف السبب. فلما نزلت فريضة شهر رمضان ترك، كان رمضان هو الذي يصومه وترك عاشوراء. لماذا كانت قريش تصوم؟ تعالوا لنرى مفهوما للتدين، لأن كثير من الناس يقول إحنا شعب متدين، ولهذا أسأله سؤال: أي تدين تقصد؟ تدين قريش؟ تدين اليهود؟ تدين النصارى؟ أم تدين محمد صلى الله عليه وسلم؟ تدين المسلمين؟ فكل هذا يسمى تديننا. فالنصارى يسمون عبادهم متدينين، وكذا اليهود بل والمشركون. فكان لقريش لون تدين، يصومون، يصومون يوم عاشوراء. ما تقولون في هذا؟ صيام يوم عاشوراء، خطب الخطباء اليوم كلها عن صيام يوم عاشوراء. ولكن هل هي بمفهوم قريش المفهوم الجاهلي، أم بالمفهوم الذي قاله الرسول، بالمعاني اللي يحملها الإسلام، أم بالمعاني المحرفة المبتدعة؟ كله عاشوراء، حتى قريش تعظم عاشوراء. انتبهوا لهذا المعنى يا أخواني، لأن الدين يضيع في هذه الأزمنة بهذه الطريقة، يخلي الدين من معناه، فيبقى لك قشر لا لب له، كأنك أخذت قشرة موز، ماذا ستطعم؟ قشرة برتقال، قشرة اللي حول القمح، حول الغلة، ما أخذت شيء، هذا يرقى للبهائم. أما اللب هو الذي نأكله، هو المراد المقصود. قريش كانت تصوم عاشوراء، السبب في حديث عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: أذنبت قريش في الجاهلية ذنبا فتعاظم، عمل مصيبة كبيرة، فتعاظم في صدورهم، فسألوا ما توبتهم؟ ينظرون للحكماء العقلاء اللي عندهم فكرة عن التاريخ السابق، شوفوا لنا أي حد يقول لنا نعمل إيه، لا شريعة لا دين، لا قال الله ولا قال الرسول. فسألوا ما توبتهم؟ الهوى، كلام البشر، المؤرخين، نعمل إيه في حاجة زي كده؟ لو حد على مر التاريخ عمل مصيبة كبيرة زي احنا عملناها دي نعمل إيه؟ فقيل لهم صوم عاشوراء، فصاموا عاشوراء. هل هذه ديانة؟ رغم أنهم وافقوا الحق، صيام عاشوراء حق عليه الأنبياء والمرسلون، فعله موسى عليه السلام، وقيل نوح عليه السلام، شيء قديم أخذوه كتاريخ، أخذوه كخبرة الحكماء. فهل هذا دين؟ ولهذا يقول ابن حجر: إجماعا الرسول ما صام اتباعا لهم أبدا، إنما صام شريعة ودين، وسنعرف في باقي الحديث. هذه الحالة الأولى، وهو في مكة صامه صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الناس بصيامه. الحالة الثانية: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى أهل الكتاب يصومونه، وحصل الحوار المشهور في حديث عبد الله بن عباس، والحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء، وجد اليهود صياما يوم عاشوراء. أول ما يتبادر لذهنك يبقى الرسول جاء في محرم في يوم عاشوراء، لما قدم، ليس أول ما قدم صلى الله عليه وسلم، يعني لما قدم وبقي فيها ما بقي، سأل اليهود في هذا اليوم الذي يصومونه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هو هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فيوم عاشوراء يوم ولاء، يوم ولاء، نحن أولى بموسى منكم. إنها الموالاة التي بين المؤمنين من أول آدم إلى آخر مسلم تقوم عليه الساعة، أمة واحدة. لا، موسى نتكلم عن الصراط المستقيم، نتكلم عن الأنبياء والمرسلين، نتكلم عن شريعة نزلت من السماء، فنحن أحق به منكم، نحن أصحاب هذا الصراط، ليعلم الناس أن ولاءنا في الله. ليس على شخص، ليس على شخص موسى وشخص محمد وعيسى، إلا أنهم جاءوا بالشريعة من عند الله، فكان الولاء لله وللرسول. نحن أحق وأولى بموسى منكم، أنتم تحرفون ما قال موسى، أنتم قاتلتم موسى، أنتم قاتلتم وقتلتم الأنبياء الذين جاءوا على ملة وشريعة موسى. موسى، وهل تعرفون أنتم موسى؟ وصاموا ذلك اليوم، وهذا هو التلفيق. أنك تجد المحرفين للدين، المخالفين له، المعادين له، يصومون. فاليهود كانوا يصومون، وهم اليهود، وهم اليهود كانوا يصومون. فهذا لون آخر من التدين، تدين اليهود، يتدين في جزء ولا يتدين في جزء. موسى ونجم فرعون والبحر وانفلق وكالطود العظيم، موسى موسى موسى. وهل اتبعوا ما جاء به موسى؟ وهل حكموا الشرع الذي قاله موسى؟ فما قبل الله لهم صياما. انتبهوا، فليس هذا خاصا باليهود ولا بالنصارى، فالعباد كلهم عباده، فمن سار على هذا المنهاج يجري عليه نفس السنة. صاموا عاشوراء، هل يقبل صيامه؟ لا، ما أقاموا دين الله، ما أقاموا التوراة، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لقبل منهم ولا استقام حال. لكن قوم يتركون كتاب ربهم وشريعة ربهم وقلوا نحن صائمون، هكذا فعل اليهود. هذا لون آخر من التدين، تدين قريش، تدين اليهود، وهم يزعمون كما يزعم المعتدون من المنتسبين للإسلام، يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم لا يرون الناس إلا ما يرونه من الخير، وأنه يهديهم سبيل الرشاد، يرون أنهم على خير، هم لا يرون أنهم كفرة ولا أنهم على باطل، واكتفوا بمراسم ظاهرة. نحن نصوم عاشوراء، الزاد علينا كفر، نحن نصوم عاشوراء وبنعظم موسى، واليوم اللي نجى الله فيه موسى، وبنكره فرعون، واليوم اللي ربنا أهلك فيه فرعون احنا بنحتفل به بالصيام، ولا يقبل الله منهم ذلك. إذا انهم ما أقاموا التوراة، فهذا لون من التدين مرفوض. ولهذا قال الله عز وجل لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ انت امنت ببعض الكتاب، الصدقات والزكوات والفقراء، ونعطف على الفقراء، وما امنت بباقي الكتاب، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وانت وكلها بالربا وبالرشوة وبالحرام وبالسرقة، وتقول انا بزكي وبتصدق، انا يقبل منه؟ انت لست عبدا لله، انت عبدا لأنت عبد لهواك، تأخذ ما تشاء وتترك ما تشاء. اما العبودية لله لا استثناء فيها، بل لو غلبه هواه أو نفسه تاب واستغفر وبكى اغفر لي يا رب ورجعت إليك يا رب. أما أن يجترئ على الله باقتحام هذه الشريعة وكسر بابها الأعظم ويقع في الكبائر والموبقات، بقول سنصوم عاشوراء، كان اليهود يفعلون هذا، كانوا يأكلون الربا ويقتلون دعاة الحق ويصومون عاشوراء. فهل هذا هو الصيام المطلوب الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. كانوا عن موسى، تعرفوا موسى ولا الشريعة اللي جاء بها موسى؟ وإن انتسبتم إليها فانتساب باطل يشهد عليه أنكم لم تقيموا الشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام. نحن أحق وأولى بموسى منكم. كان الأنبياء كما سمعتم يصومون ذلك اليوم. ورد في مسند الإمام أحمد نفس هذا الحديث، له زيادة أن الله عز وجل نجى في هذا اليوم نوحا عليه السلام، فكان نوح وموسى يصومانه شكرا لله. ولهذا تجد دائما: وكان الأنبياء يصومون. إذا ذكر نوح أو الرسول فيتلوه من تبعه من الأنبياء. فهذا المفهوم التعبدي عند اليهود لا يقبل. ولهذا يا إخواني كان من المفهوم التعبدي عند اليهود يوم عاشوراء مصيبة أخرى. ليس عاشوراء هذا الذي نصومه، لا، لأنهم كانوا يسيرون بالتقويم الميلادي، وهذا ليس تقويم الله، ليس هذا من عند الله، هذا من صنع البشر. ولهذا احنا جعلنا خطبة كاملة لأجل هذا الأمر، تغير كل ما في محمولك إلى التاريخ والشهور التي أمر الله بها، وتضبط حياتك على ذلك، وتقابل هذا التيار الفاسد في التقويم غير الذي شرعه الله. لا أقول التقويم الإسلامي، لا، بل يوما خلق الله السماوات والأرض ما جعل إلا هذه الأشهر. أما تشريع أن يكون منها أربعة حرم فهذا أمر أيضا قديم، وجاء الإسلام ليثبته في الحقيقة. يقول زيد بن ثابت في هذا: ليس عاشوراء اليوم الذي يقوله الناس. زيد بن ثابت يقول مش عاشوراء اللي بتقول عليه ده، أمال إيه؟ قال: إنما كان يوم تستر فيه الكعبة. هذا من تعبد قريش، من تعبد الكفرة، كان من الاحتفال، خلاص اليوم ده احنا عملنا ذنب عظيم، هنصوم ذلك اليوم ونستر الكعبة، مراسم ظاهرة، مراسم ظاهرة، ويسترون الكعبة. هكذا يحكي لنا زيد بن ثابت هذا التاريخ. وكان اليوم يدور في السنة، وكان اليوم يدور في السنة، مش يوم عاشوراء المعروف. كيف؟ قال: كانوا يأتون فلانا اليهودي، شوف مصدر التشريع عندهم، يأتون فلانا اليهودي ويتحاكمون إليه. احسب لنا وشوف لنا عاشوراء يوافق كام كده عشان نصوم، فيحسب له. مات هذا اليهودي، فأتوا زيد بن ثابت فسألوه فأخبره. قال ابن حجر الحافظ رحمه الله في فتح الباري، يقول: ومعنى هذا أن جهلة اليهود وكذا العرب اتباعا لهم يعتمدون في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم، فالسنة عندهم شمسية لا قمرية. ده كلام الحافظ مش كلام، ده دول الجهل من اليهود. فليأتي ابن حجر اليوم ليعلم أن الجهل من المسلمين يفعلون هذا أيضا. قالوا: هذا دليل على أن الجهل من اليهود كانوا يعتمدون السنة الشمسية لا القمرية، ومن ثم احتاجوا إلى من يعرف لهم الحساب، لأن السنة القمرية يعرفها حتى الأعرابي جاهل، وإذا فات منه اليوم ده اليوم مش هيفوت، لكن السنة الميلادية لا يعرفها، لا يربطها السنة الشمسية. فكانت هذه الحالة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه وجوبا على الصحيح من أقوال العلماء، كانت هو دي الفريضة. بعضهم قال كانت سنة، لكن أكثر العلماء أنها فريضة، فصارت الفريضة قبل رمضان صيام عاشوراء، وبقي الناس على هذا إلى أن جاءت الحالة الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بترك صيام عاشوراء وصيام رمضان، وبقي صيام يوم عاشوراء على استحبابه. يبقى صار الفريضة رمضان وعاشوراء مستحبا في السنة الثانية من الهجرة، السنة التي فرض فيها الصيام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصيام في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه في الصحيحين: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بالصيام، فلما فرض رمضان ترك ذلك. وفي رواية أن أهل الجاهلية كانوا يصومون والنبي صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله عز وجل، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يعني صار نافلة. الحالة الرابعة: قبل موته صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت لقابل لأصومن التاسع والعاشر. ومات صلى الله عليه وسلم وبقيت سنة قولية، قال رسول الله. ما الذي نعمله في ذلك اليوم؟ لم يشرع في عاشوراء إلا صيام. أي لون آخر من التعبد اعلم أنه مبتدع، أحاديث موضوعة أو لا أصل لها، هكذا قال العلماء. ابن أبي العز الحنفي يقول: ما صح في عاشوراء إلا صيام عاشوراء. فريح بالك، احصر التعبد في ذلك اليوم على عاشوراء. واحد يقول لك أصل فيها صلاة، كله كذاب، ما ورد من صلوات مخصوصة قد تعلن عليكم في الإعلام اعلموا أنه رأى الصلاة. سألوا صاحبها من أين أتيت بهذا؟ لن يعرف إلا كتب المبتدعة المحدثة، هنا حاجة هم طبعينها. لم يصح في عاشوراء إلا صيام عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة، والحديث متفق والحديث في صحيح مسلم، قال أحتسب على الله أن يكفر أي صيام عاشوراء السنة التي قبله فيكفر سنة الماضية. وقال ابن عباس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام كما سمعتم قبل رمضان، ثم بقي الأمر على الاستحباب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصيام ويتعهدنا، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم يتعهدنا صلى الله عليه وسلم، وبقي صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية، وصيام عرفة يكفر سنة ماضية ومقبلة. فصم ذلك اليوم اتباعا للرسول، تذكر هذا المعنى، اتباعا للرسول ليست عادة، مش الناس صايمة، اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وحرصا على تكفير الذنوب. ولا شك أن الحريص على تكفير الذنوب لكي يكون عاشوراء مغفرة بحق أن ينزع عن المعاصي، يصوم ليمحو الذنوب وهو واقع في الذنوب، أم يبرأ منها ويرجع عنها، فهذا يوم التوبة ويوم المغفرة لمن تاب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، لكن إن كان العبد لا يشاء التوبة وواقع في الذنوب وباقي، هو على ما هو عليه من ألوان الشرك، هو على ما هو عليه من ألوان البدع، هو على ما هو عليه من المعاصي والذنوب فيما يتعلق معاصي في الأموال، معاصي في النساء، معاصي كسلطة ورئاسة ومنصب هو فيه، أيا كان معاصيه، معاصي في بيتي أو في شارعي أو في متجري أو في مؤسستي، لكي يكون يوم مغفرة ويكفر سنة. كيف يغفر الله العبد مصر؟ إن من شروط التوبة والمغفرة أن يتوب العبد، أن يتوب العبد، أن يندم العبد، فإن كان مصرا أن يستجاب له وأن يغفر له يبقى الصيام شيئا شكليا صام، ولهذا لا يجد في قلبه آثر ذلك، لا يشعر بقشعريرة الصوم والمغفرة. إن العبد إذا غفر له كأنه يشعر ببياض ذلك وقشعريرة بدنه، وهذا كلام لا دليل عليه، ولكن كيف ستجد هذا المعنى الجميل للطاعة وأنت مصر على المعصية؟ هيهات هيهات، المعظم لله، المعظم لله وأنت تعصى الله، كيف؟ هذا تعظيم شكلي، هذا ادعاء قولي. فأنا الأوان أن يتوب العبد من ذنوبه وأن يستغفر وأن يعزم على عدم العود إلى ما هو فيه حتى يأتي عاشوراء بعد يومين أو ثلاثة، يأتيه وهو عنده هذا الحرص فيمحو السنة الماضية، يكفر السنة الماضية، يكون لصيامه أثر، لا يقف أمام الصيام مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، لا يقف أمام الصيام أنه تخاصم هو وفلان فيقال أرجع هذين حتى يصطلح، لا يقف أمام هذا الصيام إصرار على الكبائر وإصرار على المعاصي. نعم يكفر سنة ماضية، ولكن لمن أراد، لمن أراد، أما من لم ينوي ذلك ويقصده فأنا يستجاب له. فانتبهوا لهذا المعنى. فنحن نصوم هذا اليوم ونبرأ من ذنوبنا ومن معاصينا ومما ابتدعه الناس في هذا اليوم. فمن اتخذوه عيدا، إن عاشوراء موسم ستذبح ألوان الطيور وألوان المأكولات، هذا كله مما ابتدعه الناس، أكلك الطبيعي وحالك الطبيعي، حتى لا تشارك الناس في هذا الباطل، لا نتخذه عيدا. الذي يتخذ ذلك اليوم عيدا هم الروافض، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فليس كالأعياد المرسومة. ولهذا الحديث التي سيسوقونها إليك وتسمعها ربما في الإعلام، من وسع على عيال يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة، موضوع لا أصل له، ما حديث موضوع لا أصل له، كنتم لا تعرفون كتب الحديث الموضوعة، فينبغي أن تعرفوها. هذا زمان انتشر دعاة السوء والمستدلين بالباطل الذي لا أصل له. آن الأوان يا أخواني أن نفهم ما معنى حديث موضوعة. هذه كتب مؤلفة على مر التاريخ لمن أراد تاريخ المسلمين وتصحيح ما وقع فيه من أمثال هؤلاء. اقرأ الحديث الموضوعة ستجد هذا فيه على رأسه، الحديث الواردة في عاشوراء من أعمال كهذه. من ذلك الاغتسال والاكتحال، لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. من اكتحل يوم عاشوراء فله كذا وكذا، ولم يرمت أبدا. وكل هذه أحاديث موضوعة، جماع القول حتى لا أطيل عليه. لم يصح في عاشوراء والتعبد فيه والعمل فيه شيء إلا الصيام. ما هناك صلاة ركعات مخصوصة في ليلة عاشوراء ولا في نهار عاشوراء. فربما وزع عليكم بعض المبتدع أوراق إن في ركعات وصلاة يوم عاشوراء. كل هذا مما ابتدعه الناس، ما من فعله عوقب، مبدل للشريعة محرف له. لا نتعبد بأهوائنا، ندخل على الله من الباب الذي أراده الله وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدخل على الملوك إلا من حيث أمره. فمن أتاه من غير الباب الذي أمر به لا يقبله بل يعاقبه. من قال لك تدخل من هذا الباب؟ يقول له أصلا داخل عليك، تدخل من الباب الذي أمرتك أن تدخل منه. هذا معنى إن البدعة ضلالة وأنها تباعد العبد عن ربه. والناس وقعوا في بدعتين، ناس تحتفل كما قلت لكم بعاشوراء وهم الروافض الشيعة يدعون حب علي، وحب علي قرب إلى الله، ونحن أحق وأولى بعلي منهم. ويدعي النصارى حب عيسى، نحن أحق وأولى بعيسى منهم. ويدعي الصوفية حب محمد أكثر منا، ويدعي الأشعرية ذلك، نحن أحق بمحمد منهم، نحن الذين اتبعنا محمدا. في كل صغير وكبير، نحن لست أنا، لا أقصد نفسي، أقصد أهل السنة والجماعة، جعلني الله وإياكم منهم. محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الصراط المستقيم وأهله. فسيدعون هم محبة علي، ويدعي الناصبة بغض علي ويكرهون علي. كلاهما هابط. ولهذا اتخذ الشيعة ذلك اليوم عيدا، واتخذ الناصبة ذلك اليوم مأتما. يلطمون الخدود والسكاكين والمشارط وشرط وجهه، ترى الصور على الانترنت تنظر إليها، وكربلاء ومش كربلاء، يعني بقى إيه المتأثرين، وبشهد الحسين والحسين، وتسمع بقى أنهم دول آل البيت وبيحبوا آل البيت وبيحبوا الرسول، وهم المحرفون للشريعة المبدلون له، المعتدون على أهل السنة، المعتدون على الحرمات والمقدسات. فقوم اتخذوه عيدا، وقوم اتخذوه مأتما، لأنها سياسة، ألوان من السياسات. فانظروا كيف تغير السياسات الأديان والشرائع. فعودوا لهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، عودوا لهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. أحدث الشيطان الرجيم بسبب قتل الحسين بدعتين، اللي بيحبوا عليه واللي بيكرهوا عليه. اللي بيكرهوا يفرحوا لموت الحسين، واللي بيحبوه يحزنوا لموت الحسين. هكذا زعموا، أفرحوا مآتم كاذبون فيها. وشرب هذا الصغير والكبير ودرجوا على هذا سنين حتى صار الناس يعتقدونه دينا. أين هذا مما جاء به محمد؟ ولا حاجة. مخترعات، مبتدعات. فائدة أخرى، اعلم حين يأتي هذا اليوم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله غالب على أمره، وأنه لا يعجزه شيء. في مثل هذه الأيام، 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، كان فرعون وجنوده وجيشه أنا ربكم الأعلى، وما أحد يستطيع يتكلم نصف كلمة. يأخذ ولده لو امرأته ولدا ذكرا يذبحه ولا يتكلم نص الكلمة. هكذا قوانين فرعون كانت تقول. ما كان يتخيل أو يتصور أحد إن يوم عشر القادم ينتهي فرعون، قصة فرعون وموضوع فرعون إزاي؟ الزنين يعني فين القوة اللي تواجه فرعون؟ ولكن علمت الدنيا بذلك اليوم إن الله على كل شيء قدير، إن الله لا يعجزه شيء، أن وعد الله حق ووعيده حق، وأن الله عز وجل حين كتب لأنصرن، وكتب أنه ينصر رسله ويكون لهم الغلبة والنصرة، كلامه حق، لكن في الوقت الذي أراده. فكان يوم عاشوراء، تتذكر مع طليعة فجر عاشوراء وضحى فأتبعوهم مشرقين، والشمس طلعت يوم عاشوراء، يا سلام في اللحظة ده ايه أغرق الله فرعون وكل جنوده، أبقاهم الله في كبريائهم لغاية آخر لحظة، وفي لحظة انتهى الظلم وانتهى الكفر وانتهى كل شيء. فهذا ليس على الله ببعيد، لكن الإشكال، كل الإشكال أن الناس لا يكونوا على شريعة ودين، فيأتي فتح الله وهم على بدعة، يأتي نصر الله لقوم وهم ليسوا منهم. فاحرص على الشريعة والدين حتى يأتيك وعد، حتى يأتيك وعد الله وأنت على دين الله، لأن الله عز وجل كتب لهذا الدين النصرة والثناء والرفعة. يعني خلاص موضوع خلصان، أيوة. قال فمن عمل منهم بعمل الآخرة يريد الدنيا ما له في الآخرة من خلاق. ليش كان مش إن الله ينصر الدين؟ سينصره، للبيت رب يحميه وللدين رب هو الذي شرع، لكن الإشكال هل أنت على هذا الدين أم لا؟ هل أنت محرف له أم لا؟ نسبة كم بالمئة أنت على هذا الدين؟ في هذا اليوم أغرق الله فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. تتذكر أن الله ينصر جنده ويؤيد حزبه المتقين المستمسكين بشريعته ودينه العاملين لذلك وإن انقطع بهم الأسباب، يغير الأمور بقدرته، يجعل البحر الرهو يبسا، يجعل النار بردا وسلاما. فلا تسألن كيف ينصر الله وأنت على يقين أنه ينصر أولياءه. عاشوراء تربية، ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، فالحديث متفق عليه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أصبح منكم صائما فليتم صوم، ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. اللي صام يكمل الصيام، واللي ما صامش يكمل باقي اليوم صيام صلى الله عليه وسلم. تقول فكنا، انتبه انتبه إلى استجابة الصحابة لكلام النبي، قالت فكنا نصوم الصغار ونذهب بهم إلى المسجد، وفي رواية فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهر من الصوف، فإذا بكى أحدهم أعطيناه إياه، يهيئ الظروف لامتثال السنة. وهذا أصل في التربية، تعويض الصبيان على الطاعة، تعويض الصبيان على الطاعة، تأديب الولد بالتدريب على الطاعة. بل أبلغ من ذلك في حديث روزينة وهو عند الطبراني وحسنه الحافظ رحمه الله، أنه كان يأمر مرضعاته يوم عاشوراء ورضعاء فاطمة فيدخل في أفواههم ويأمر أمهاتهم أو أمهاتهم ألا يرضعن إلى الليل إلى المغرب. هذا لا يفهمه علماني طبعا، لأنه لا يعرف معنى اتباع الرسول إلا تظهر له الحكمة، يبحث عن عقله وفقط، لا يعرف أن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا أصل عندنا نحن المسلمين، نمرن الصبيان على الطاعة. الصيام إياك أن يقول لك جاهل حرام عليك، الأولاد صغار وتعذبهم ليه، وخلايا الجسم محتاجة كذا ومحتاجة كذا، ويعمل لي فيها أستاذ دكتور. إذا جاء الحديث انقطع كل كلام، فيعوض الصبيان الصغار على الصيام، هذا دين. عود ولدك على الصلاة، تعلمه الصلاة لسبع، تبقى ثلاث سنوات تعوده، وليست مفروضة عليه، ولكن هذا أصل في التربية، التعويل على الخير. ولهذا يقول بعض سلفنا الصالح: أدبوا أولادكم وعودوهم الخير فإن الخير عادة. هو خلاص اعتاد أنه بيستخدم سواك، اعتاد أنه بيصلي، اعتاد أنه بيفعل الخير، اعتاد أنه بيفرش صوته، اعتاد أنه بيعمل كذا وكذا. علموهم الخير وأدبوهم فإن الخير عادة، سيكبر ويشب إليه، هي دي عادته، هي دي طبيعته، يستحضر بعد ذلك بسهولة جدا نية لعمل هو في متناول يده، قد اعتاد. تدرب البنت الصغيرة على الحجاب حتى لا يوحي إليك علماني، هذا كذب الحريات وهذا منع للبنت من كذا. ومن قالك أننا فرضنا عليها ذلك؟ أننا عودناها عليه لتستحبه لتألفه، يكون الأمر لها عادة. بل نعودهم حتى الإنفاق وهم لا مال لهم، يأخذ مصروف ينفق من هذا المصروف وتكافئه لو أنفق، تعوده الإنفاق من الصغر، تعوده من المصروف، وهذا يعطي منه الفقراء ويعطي منه المساكين. فعاشوراء تربية على هذا الأصل العظيم للكبير والصغير. حتى الحج والعمر ستسمع ممن لا علم عندهم: تأخذ الأولاد ليه؟ تبهدل العيال معك في الحج ليه؟ طب هو مش مفروض عليهم؟ هذا جهل. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه ومعها صبي تحمله، قالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فاللي قال خلاف هذا الكلام قال خلاف كلام الرسول. تقول له: أخذ الولد ده الحج، الولد ده ليه حج؟ لا، أيوة ليه حج، وانت اللي تاخذ الأجر. يحب أحدكم أن يكون له حجان بدل من حج واحد؟ فهذا يرغب فيه أن يأخذ الصبيان والصغار والكبار، سيتفلسف لك ويقدم. أصل فيه أمراض وفيه زحام، ومتى كان الحج بلا هذه الأمور؟ متى كان في أي موسم من مواسم تاريخ الإسلام بغير هذه الأمور؟ يوم أن قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أول حجة، حجة الوحيدة لحجة الرسول، كانت الأمور كذا ساعة وما فيش زحام والدنيا فاضية أبدا، ناس يتقاتلون ليصلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يسألوه سؤالا ولا يستطيعون، والدنيا زحام جدا. هذا طبيعي. في هذا الأمر ماذا شرع الله؟ لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. عباد الله، فعاشوراء تربية كما أنه ولاء، كما أنه مغفرة. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا عاشوراء وأن يتقبله منا. أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عاشوراء يعلمنا أن لأوقات الطاعة ذمة. أتدرون ما معنى ذمة؟ شيء في ذمتي، يعني علي، مطلوب مني، أنت ما سددتش أقول لك بس في ذمتك، يعني لسه عليك. أوقات الطاعة لنا فيها ذمة تراعى لا تهمل. وقت الطاعة، لا أقول الطاعة، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث سلمة بن الأكوع المتفق عليه، قال رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم أن أذم في الناس، نادي في الناس: من أكل يوم عاشوراء، من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فليتم صوم، فإن اليوم يوم عاشوراء. طب اللي كان نص يوم الأول صيامه صحيح؟ لا، لكن بقي نصف اليوم الثاني، وهذا وقت الصيام، ولوقت الطاعة ذمة تراعى لا تهمل فضلا عن الطاعة. فشرع الله له إجلال، ليس فقط نفس الأمر المشروع، بل وقت الأمر المشروع، من أكل فليصل بقية اليوم، يقول الخطابي مراعاة لذمتي في وقت الطاعة، عليك في ذمتك وقت طاعة. ولهذا أخذ منها الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه: إذا قدم المسافر في بعض النهار، واحد كان مسافر وجيء على العصر، قال يمسك باقي يومه، بلاش أهلنا الأكل، ما احنا مفطرين، ما احنا مسافرين، لا، يراعي حرمة الوقت ويمسك سائر يومه استحبابا. من أين أخذ أبو حنيفة هذا؟ من أن الأوقات لها ذمة تراعى. دين الله الأوقات والأماكن رب العزة جعلها قداسة. ولا أنسى رئيس قسم ما كان موجودا في مكتبه. فدخل مكتبه وجد بعض الموظفين جالس في المكتب وحاط رجع رجل. قال له حاط رجع رجل، قال سيادتك مش هنا. قال له المكتب ده لاحترامه. انظروا الى الشرك، تعظيم غير الله. فالاوقات والاماكن فهم هذا المتكبر ان لها ذمه تراعى، فكيف ان كان وقت قد عظمه الله ومكان قد عظمه الله؟ ان ذلك لا يكون الا لله وفي شرع الله وفي دين الله. اما ان يكون لاشخاص ولاماكن اشخاص فهذا من الشرك، وهذا من الجبروت والكبرياء الذي لو نازع عبد فيها ربه لقاصم ولو بعد حين. فالاوقات لها ذمه تراعى. اخذ منها الامام الشافعي قال: من لا يجد الماء ولا التراب، لا ماء ولا تراب، كيف سيتوضا؟ قال: وكان محبوسا او مصلوبا على خشبه، قال: يصلي على حسب ما هو عليه لحرمه الوقت وعليه الاعاده. لحرمه الوقت، هذه الكلمه التي اقصدها. وان كنا لا نوافق الشافعي على مساله الاعاده لانه ادى ما عليه، لكن نؤكد على المعنى الذي ذكره لحرمة الوقت، رغم أن الشافعي يرى أن الصلاة هنا ليست صحيحة لأن بدليل أنه أمره بالإعادة، لكن حرمة الوقت، الوقت ليه حرمة، فأنت مصلوب على الخشبة تصلي مراعاة لحرمة هذا وقت الصلاة. مش كفاية الهم اللي احنا فيه، لا، دين، دين يا أخوان. احنا ما عرفنا ما معنى أن الدين يكون كل حياتنا كل كياننا. نحن عرفنا العمل للدنيا للشهادات للأولاد، لكن العمل لله لله، ويكون دين الله دين الله هو الحكم حقيقة في كل تصرف من حياتنا ما عرفناه. وبالتالي قد لا نفهم كثيرا من الفقه مما ذكر الشافعي ومالك وابو حنيفة وأحمد وأئمة الإسلام، لأننا ننزل هذا الفقه على واقع خبيث معوج فلا نفهمه. آخر موعظة لضيق الوقت: عاشوراء براءة. آخر حال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأصومن التاسع والعاشر. السبب أنه يريد أن يخالف اليهود. طب صيام عاشوراء فعلا طاعة، فعلا صاموا الأنبياء، واليهود الملاعين صاموا، نغير عاشوراء؟ لا، افهم هذه الكلمة جيدا، معالم الدين لا تتغير. يعني لو أن أناسا جم في الكعبة وحطوا أصنام، نطوف بالكعبة ولا نطوف؟ نطوف بالكعبة. إفساد البشر لا يضر شعائر الله، لا يضر شعائر الله. لو جعلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من كل جانب، ما أخلوش من الجانب اللي على يسار القبر، وجعل الناس يطوفون بقبر النبي، هل نذهب ونسلم على النبي؟ نعم، لكن لا نطوف ولا نتمسح ولا ندعوه من دون الله. إفساد البشر لا يضر شعائر الله، حاجة ربنا شرعها تكون كما هي. الصفا والمروة، كان أهل الجاهلية يطوفون على صنمين، صنم فوق الصفا وصنم فوق المروة، فالصحابة تحرجوا. طب نحن كنا في الجاهلية نسعى بين الصفا والمروة، يجي في الإسلام يقول لنا كده؟ قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وبالتالي لا يضرها إفساد البشر في في في برهة من الزمان. سياسات البشر المختلفة لا تغير شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. النبي ما يغير، خلاص عاشوراء عاشوراء، لكن كيف نخالف اليهود؟ قال: لئن عشت يقابل أصومن التاسع والعاشر. الصحابة فهموا هذا المعنى، فلما صام عاشوراء وأمر بالصيام قال: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. مش بقول لك يوم الأنبياء كلهم بيعظموه وانت صمت زيهم كده؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يوافقهم فيما لم يأمره ربه بمخالفته فيه، بمخالفتهم فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. ومات الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبقى سنة قوليه. هو أشار، هو قال: كن قدرا، لم يعش حتى يصوم، لكن اتفق العلماء أن السنة والهدى أن تصوم تاسعة وعشرة. ولهذا قالوا: استحب الصيام أعياد المشركين. كان عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، بعد الصيام عيد على طول. وكانوا يلبسون نساءهم الحلي والشارات يعني سيار حسنة وذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم، صوم مخالف للعيد. وفي رواية عند ابن حبان خالفوهم فصوموه، كأن اليهود كانوا على طرق شتى. فانظر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن ذلك وعلى مثل هذا يحمل حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، صومهم الاثنين وراء بعض، رغم أنه نهى عن صيام السبت منفردا ليخالف اليهود. قال إنهما يوما عيد للمشركين، سمى اليهود والنصارى إيه؟ مشركين. قال إنهم يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. والحديث عند أحمد ورجاله الثقات. فانظروا يا عباد الله حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفته. عاشوراء براءة، تذكرك البراءة من المشركين. حتى الأمر اللي صلحوا فيه وصاموا فيه وصيامه موافق للأنبياء يحرص على مخالفته. أفإن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل انقلبنا على أعقابنا؟ صرنا ننظر ماذا يفعل المشركين ونفعل مثلهم. لو نظرت إلى رؤوس أبنائك لعرفت أنهم يحلقون كما يحلق المشركون. لو نظرت إلى طباعهم وأقوالهم وكلامهم ودعابتهم لرأيت أنهم يتشبهون بالمشركين. لو رأيت ونظرت إلى رنات محمولهم لعرفت أنهم يتشبهون بالمشركين. بل غاية مثل هذا الشاب أن يفتح السيارة ويعلي جدا ألوان الموسيقى التي صنعها المشركون، فضلا عما يفعله السادة والكبراء بأن يزيحوا شريعة الله ويأتوا بقوانين المشركين. الرسول لا يريد أن يتشبه بهم ولا في الطاعة التي أصابوا بها فيها، يريد صورة أخرى مختلفة. بصوم عاشوراء، بصوم إحنا تسعاء وعاشوراء. هذه طريقة محمد لمن أراد ملة محمد وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يغرنك كثرة الهالكين، ولا يغرنك كثرة الهالكين، ولا يغرنك سوء الزمان وهيمنة الفاسقين. إياك أن تقترب شيء من هذا، دين الله ودين الله. فعضوا على ذلك بالنواجذ وتعلموه وتعلموه، واحفظوا لهذه المواسم ما لها من العبر والفوائد والحكم وما تذكر به من المعاني والمقاصد، ولا يبقى المعنى على ما أراده الظالمون صياما واحتفالا وطبلا وزمرا، والناس اسمها صيمة وخلاص وهم على ما هم عليه. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعل عاشوراء فرقان حق بين أهل الحق وأهل الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اشف مرضانا وارحم موتانا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.